وهذا يسأل عن زوجة لا تصلي، كيف يتصرف معها؟ يناصحها ويدعوها إلى التوبة ويلزمها بالصلاة، فإن التزمت وصلت فبها ونعمت، وإلا يفارقها، لا خير له فيها، لا خير له في امرأة لا تصلي، ولو كان عنده من الأولاد ما عنده منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذات الدين، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. وهذا قد يقع فيه كثير من الناس بالزواج بامرأة رقيقة الدين لا تصلي، أو غير محتشمة، أو سيئة الخلق، لأن نظره انصب على أمر واحد وهو أمر الجمال أو أمر المال، وغض الطرف عن أمر الدين. ولربما قال بعضهم يصلحها الله أو سأسعى لإصلاحها، وهذا غلط. ينبغي أن يكون الدين أولاً، هو المعيار، أن يكون الدين أولاً. وكذلك ولي الزوجة ينبغي أن ينظر إلى الخاطب في دينه أولاً، قبل أن ينظر إلى ماله وينظر إلى نسبه، ينظر إلى دينه. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني بعض الناس يقول والله أنا ما أستطيع أن أزوجها وليس له بيت، وأنت بيتك من أين؟ من الذي أعطاك البيت؟ من الذي أعطاك المال؟ من الذي وسع عليك في الرزق؟ قادر على أن يوسع عليه سبحانه وتعالى، أو ما أستطيع أن أزوجه لأن دخله أو مرتبه ضعيف، يدل على ضعف الإيمان. زوجه إذا كان رجلا فقيرا وهو صالح فالله عز وجل يغنيه، ولأن تبقى معه فقيرة وهو صالح يعرف حقها ويحسن إليها ويكرمها خير من أن تتزوج رجلا غنيا يسيء إليها ويهينها ويحتقرها وربما يعيرها بفقرك. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم ترضون وأنتم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.